إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن تدمر كل حاسد وحاسدة وكل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة من المرضة والعفاريت والماردات والعفريتات. اللهم اعكس سحر السحرة عليهم وسلط جهنم عليهم. اللهم وأرجع عيون العائنين عليهم وسلط جهنم عليهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك تأخذ المظلوم حقه ممن ظلمه فخذ لنا حقنا ممن ظلمنا وحسدنا وسحرنا وقذفنا ومكر بنا من الإنس والجن والشياطين والمردة والعفاريت والماردات والعفريتات والشياطين والشيطانات ومن مخلوقاتك أجمعين. اللهم إنا ندعوك دعوة المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبينك حجاب. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت وكيف ما شئت. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء عنده بمقدار. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا. اللهم أخرجهم من العيون ومن الرؤوس ومن الصدور ومن البطون ومن الظهور ومن الأيدي ومن الأرجل ومن العظام ومن الأعصاب ومن العروق. اللهم أخرجهم من العروق. اللهم أخرجهم من العروق. قال أخرج منها مذؤوما مدحورا. قال أخرج منها مذؤوما مدحورا. أخرج منها مذؤوما مدحورا. لم ينتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إنا مسنا الشيطان بنصب وعذاب. ربنا لا تجعلنا للفتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مغيث أغثنا